دي جي فلسطيني ريمكس حصريا على موقع دي جي كيمو فلسطيني. اثبت لنا الساتوريشن علشان خاطر الفيوم كلها تبدع النهارده وكل ارفع ايده لفوق. انا جاي بالغزاله عتخين لاي حد شايف نفسه شكتين. انا جاي بالغزاله عتخين لاي حد شايف نفسه شكتين. على موقع دي جي كيمو يا دوا عينك بقى كده وشيل الفلاشة كل ده كان لايف.